ترى معتقدا بأن الله بذاته في العلو يكفر، ومن لم يعتقد وجوده في العلو ولكن أشار هكذا تعظيما فقط فهو فاسق. يا سبحان الله، لو أردنا هذا التخبط على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في ذلك الاجتماع العظيم الذي لم يحصل له عليه الصلاة والسلام لا قبله ولا بعده، اجتماع المسلمين في عرفة عشية يوم الجمعة، عشية عرفة، خطب فيهم وبعد ان بين جميع ما يحتاج الى البيان قال لهم، قال للصحابة: انتم مسؤولون عني، ماذا انتم قائلون؟ قالوا: نشهد بانك بلغت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات، يرفع الاصبع الى الله ثم ينكبها عليهم فيشهد الله عليهم بانهم شهدوا له بتبليغ الرسالة. وهل يجوز لمسلم اطلع على هذا الحديث وعلم هذا الواقع، هل يجوز له ان يقول لا تجوز الاشارة الحسية الى السماء ويكفر او يفسق؟ لذلك قلت قبل قليل ان اولئك الشباب الذين يدرسون هناك العقيدة الاشعرية على اساس انها عقيدة اهل السنة والجماعة هم معذورون الان، قبل ان يطلعوا على منهج السلف ويطلعوا على مثل هذا الحديث ويعلموا ان ما يدرسونه مخالف لما كان عليه المسلمون الاولون، وان هذه العقيدة التي تسمى العقيدة الاشعرية التي يسمي اهلها انفسهم اهل السنة والجماعة عقيدة مدخولة فيها حق، والباطل الذي فيها اكثر واخطر، فليعلم هذا. وانما قلنا فيها حق لإثباتهم لبعض الصفات التي لم يثبتها المعتزلة، لا يوجد بين طوائف أهل الكلام من أثبت بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى غير الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية تبع للأشعرية. لذلك حكم لهم الإمام ابن تيمية رحمه الله الذي ناظرهم جميعا، ناظر جميع طوائف اهل الكلام، شهد للأشاعرة بانهم من اقرب طوائف اهل الكلام الى منهج السلف لهذا الغرض، اي لكونهم يثبتون بعض الصفات، ولكن قد يقولون قولا جهميا خطيرا، خطير على ايمانهم ان لم يعذروا، كما قالوا في مثل هذه المسألة، قالوا وكتبوا وقرروا ودرسوا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شماله، اين الله؟ على عقيدتهم غير موجود. اذا كان ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على اليمين ولا على اليسار، وهل لو طلب منك ان تصف المعدوم تستطيع ان تصفه بغير هذا الوصف؟ لا، معنى المعدوم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين، هذا المعدوم. هذه العقيدة انتقلت من الجهمية الى الاشعرية، الجهمية التي تقول ليس الله متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا ولا داخل العالم ولا خارج العالم، اي عدم. لذلك كفر اهل السنة جميعا الجهمية، ولكن توقفهم في تكفير المعتزلة وتكفير الاشاعرة لامر يطول شرحه، وعلى كل لا يكفرون هؤلاء اما لما لهم من العذر، واما بانهم يلزمون الزاما بان يثبتوا ما نفوا قياسا على ما اثبتوا، والله اعلم. نعم. ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال القائلون، وعلى الاصح قال الامام ابو الحسن الاشعري الذي لا نزال في سرد كلامه: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، المعتزلة هي اصحاب العقيدة التي عاش فيها ابو الحسن نحو من 40 عاما، ثم من الله عليه فتاب بسبب الخلاف الذي وقع بينه وبين شيخه ابي علي الجبائي، وهو زوج امي الذي رباه وعلمه عقيدة الاعتزال الى ان صار اماما فيها، وعاش فيها اماما نهوا من 40 عاما، ولكن الله من عليه بسبب ما وقع من الخلاف من مسائل علم الكلام، التي منها هل الله سبحانه يجب عليه ان يفعل الاصلح فالاصلح للعباد ام لا؟ سأل ابو الحسن شيخه هذا السؤال، فقال الجبائي: نعم يجب على الله. المعتزلة يوجبون على الله ايجاب، يجب على الله ان يثيب المطيعين، يجب على الله ان يعذب العصاة، يجب على الله ان يفعل الاصلح فالاصلح. قال ابو الحسن: الايجاب معناه الالزام، من الذي يلزم الله ان يفعل ذلك؟ الله. ان اثاب المطيعين يثيبهم بفضله، اولا هو الذي وفقهم الى الطاعة، خلقهم وخلق لهم الطاعة فوفقهم حتى اطاعوه ثم اثابهم، الامر كله اليه، هو خالقهم وخالق افعالهم وخالق طاعتهم، ثم هو الموفق لهم ليطيعوه، فاذا اثابهم واكرمهم ذلك فضل من الله وليس بواجب، وان خذل من شاء وامسك عنه التوفيق فلم يوفقه، ولكن هداه النجدين، ارسل الرسل وانزل الكتب وبين الهدى من الضلال، ثم لم يوفق من شاء من عباده حكمة منه، وعذبه على عصيانه وعلى مخالفته، ذلك عدل. فعل الرب سبحانه وتعالى دائما يدور بين الفضل وبين العدل، لا ظلم هناك، ولا يظلم ربك احدا، وانما ان اكرم من اكرم فذلك فضل منه، وان عذب من عذب فذلك عدل منه، ولم يظلم احدا، لان العاصي انما عصى وارتكب باختياره وبعقله وبارادته المحدودة وباختياره وليس بمجبور. هذه من المسائل التي ناقش فيها ابو الحسن شيخه، فصارت هذه المناقشة من اسباب توبته فتاب من الاعتزال، ثم تدرج

الامر عندهم امران، الاشياء اما عرض واما جوهر. كل ما كان قائما بنفسه يقال له جوهر، كل ما يقوم بغيره يقال له عرض. اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى غني قائم بنفسه غير محتاج الى غيره، هل يلزم من ذلك ان يكون جوهرا؟ لا. وان كنا نحن واياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا فيما نشاهد الا كذلك، اي الا جوهرا، مع ذلك اتفقتم معنا بان الله حي قادر قائم بذاته غير محتاج الى غيره، لم يلزم من ذلك ان يكون جسما، ولم يلزم من ذلك ان يكون جوهرا. اذا كان الامر كذلك لا يلزم من اثبات الوجه واليد ان تكون اليد جارحة وان يكون الوجه جارحة. هكذا مناقشة عقلية الزامية. من الذي يلزم هذا الالزام؟ من يثبت بان الله قائم بنفسه، ومن يثبت بان الله حي عالم قادر. بالنسبة لإثبات الأسماء حيا قادرا حتى المعتزلة يثبتون ذلك، وإنما نفى الصفات. إذن هذا الإلزام موجه إلى المعتزلة. الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى العبرة في الاحاديث التي نستدل بها في باب العقيدة الصحة، كما ان العبرة في الاحاديث التي يستدل بها في باب الشريعة كذلك، اي لا فرق بين الروايات الصحيحة التي يستدل بها في الشريعة والتي يستدل بها في العقيدة. التفريق بين النصوص وتصنيف النصوص تصنيفا معتزليا بأنه لا يستدل في باب العقيدة إلا بما وصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك من أخبار الآحاد لا يستدل بها ولو صحت في هذا الباب، تصنيف علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة لا يلتفت إلى ذلك. ومن أراد الاطلاع الواسع والبحث الدقيق في هذه المسألة عليه أن يرجع إلى الرسالة للإمام الشافعي وغيره من الذين كتبوا، وحتى في شرح الطهاوية بأن هذا التقسيم غير سليم أو غير سليم، وأن العبرة الصحة، إذا صحت الأحاديث صح الاستدلال بها في باب العقيدة كما يستدل بها في باب الشريعة والأحكام. ثم قال الإمام رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل، أي ما تضمنت تلك الروايات من النزول، أي من نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق به، يقرب كما يشاء من عباده، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به نزولا لا نتصوره أبدا كيف هو، ليس كنزول أحدنا من السقف او من المنبر او من على الدابة او من على السيارة، نزول نؤمن به بالجملة هكذا بالمعنى العام، اما الكيفية والحقيقة فعلم ذلك الى الله. قال الامام: وان الرب عز وجل يقول

كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحتمل محجوبون من اول وهلة، ويحتمل محجوبون بعد وقوع الرؤوة. اذا فلتبقى الاية على احتمالها ولا غضاضة في ذلك. اما الرؤية الخاصة بالاجماع، رؤية اولياء الله ربهم سبحانه وتعالى، والتمتع بالنظر الى وجهه الكريم في دار الكرامة، تلك خاصة باوليائه اهل دار الكرامة وهم المؤمنون. شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله في الدار الآخرة كرؤية القمر ليلة البدر، وكرؤية الشمس ليس دونها سحاب، أي رؤية حقيقية لا يحصل فيها ازدحام أو تضرر، أي كما يرى كل انسان من اي مكان اذا رفع رأسه الى القمر يراه لا زحام ولا تضرر، كذلك تحصل رؤية الله لاهل دار الكرامة دون ان يكون هناك زحام ولا تضرر من بعضهم. شبه الرؤية بالرؤية، ولكن ليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. الله لا يشبه لا بالقمر ولا بالشمس، ولكن رؤيتك انت للقمر او للشمس تشبه برؤية المؤمنين ربهم. اذا الرؤيا صفة المخلوق ولا غضادة في ذلك، لان صفتك هي التي شبهت بصفتك باختلاف الموقع، والا كلتاهما من صفاتك، ولا غضادة في ذلك، ليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. ثم قال، ثم تكلم على ان الله يرى، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وتقدم ذلك، تقدم غير مرة ذكر الأدلة. ثم تكلم على ان القرآن غير مخلوق وسدل على ذلك. هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه كلام الله وليس بمخلوق، بدليل قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين تلا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام او تلاه الصحابة هو هذا القرآن. وما تزعمه الاشاعرة من ان الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت باطل، وهذه الآية تبطل وترد، لان الحديث النفس لا يسمع ولا يتلى، بل حديث النفس لا يسمى كلام، انما الكلام ما تكلم به الانسان وتلفظ به، وما يجري في النفس يسمى حديث النفس. الا ترى بانك لو تكلمت في صلاتك وتلفظت وكثر ذلك الكلام في غير مصلحة الصلاة، بأن صلاتك تبطل، ولكن لو تحدثت بحديث النفس مهما أكثرت صلاتك لا تبطل، وإن كان التهاؤك واشتغالك بحديث النفس يسبب النقص في أجر صلاتك، ولكن الصلاة صحيحة لأنك لم تتكلم. ولا يسمى الكلام كلاما إلا إذا تلفظت ونطقت. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن،